الحمد لله، الحمد لله مستوجب الحمد برزقه المبسوط وكاشف الضر بعد القنوط. أحمده سبحانه على ما أولانا من النعم، وأشكره على ما أعطى وقسم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الألم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، إن الله سبحانه عز وجل لم يخلقنا عبثا، إنما خلقنا لحقيقة تنى عليها هذا الوجود. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الأحبة، خلقنا الله عز وجل بغاية عبادته، وأعمارنا لا تنتهي بمجرد موتنا، بل إنها تنتهي مرحلة وتبدأ مرحلة أخرى. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. نعم، سنسأل عن كل ما قدمنا في هذه الحياة الدنيا، سنسأل جميعا عن أعمارنا وما قدمت أيدينا وجوارحنا وما أضمرت حتى بعض قلوبنا أو أضمرت قلوبنا وصدقتها جوارحنا بعد ذلك. أيها الأحبة المؤمنون، الشأن كل الشأن أن تجتمع عبادة القلب مع عبادة الجوارح. نعم، العبادة هناك عبادتان، عبادة للقلب وهي عبادة خاصة وهي الإخلاص، وعبادة الجوارح وهي الأعمال الصالحة المتعلقة بالجوارح. لكن الشأن كله أيها الأحبة إذا اجتمعت العبادتان، عبادة القلب مع عبادة الجوارح. لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة أن الأعمال الصالحة غدا يوم القيامة، وهذه العبادات سواء كانت قلبية أو عبادات بالجوارح، تأتي غدا يوم القيامة في صورة تحاجج عن أصحابها. نعم أيها الأحبة، تأتي في صورة ناطقة تحاجج عن أصحابها يوم القيامة، وتكون سبباً في نجاتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة، أنقلكم معي إلى حديث الرؤيا، حديث شهير عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخبرنا فيه عن جملة من الأعمال الصالحة. لا بد أن نتأمل في هذا الحديث ملياً ونسقطه على أنفسنا قبل أن نقرأه وقبل أن نتمعن ونتدبر عباراته. هذا الحديث حديث الرؤيا كما جاء في السنة، حديث سمرة بن جندب قال: كنا في الصفة بالمدينة، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لنا: إني رأيت البارحة عجباً، رأيت رجلاً جاءه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجلاً قد طرح عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقضه من ذلك، ورأيت رجلاً قد احتوشته الشياطين فجاء ذكره لله عز وجل فاستنقضه منهم، ورأيت رجلاً قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقضته من أيديهم، ورأيت رجلاً يلتهب، وفي رواية يلهث عطشاً، كلما ورد حوضاً طرد منه ومنع، فجاءه صيامه لشهر رمضان فأسقاه وأرواه، ورأيت رجلاً من أمتي والنبيون جلوساً حلقاً حلقاً، كلما ورد حلقة طرد أو منع، فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جانبي، ورأيت رجلاً من أمتي وبين يديه ظلمة وعن يمينه ظلمة، وعن يساره ظلمة، ومن فوقه ظلمة، ومن تحته ظلمة، وهو متحير فيها. فجاءه حجه وعمرته فأخرجاه من الظلمة وأدخلاه إلى النور. ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده شرر، أو يتقي بيده وهج النار وشررها، فجاءته صدقته فكانت سترة بينه وبين النار وأظلت على رأسه. ورأيت رجلا من أمتي يكلم الناس ولا يكلمونه، فجاءته صلته لرحمه فقالت: يا معشر المسلمين، إن هذا الرجل كان واصلا لرحمه فكلموه. فكلمه الناس وكلموه وصافحهم وصافحوه. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية، فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فاستنقذه منهم وأدخله في ملائكة الرحمة. أيها الأحبة المؤمنون، حديث الرؤيا لم ينتهي بعد. واسأل نفسك أيها الحبيب، إن كنت ممن يعمل مثل هذه الأعمال الصالحة لعلك تنجو بين يدي الله عز وجل بسببها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، معاشر المسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الطويل، حديث الرؤيا: ورأيت رجلا من أمتي جافيا على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب، فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده وأدخله على الله عز وجل. ورأيت رجلا من أمتي قد وضعت صحيفته من قبل شماله، فجاء خوفه من الله عز وجل فجعل الصحيفة من قبل يمينه. ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه، فجاء أفراطه، أي أطفاله الصغار الذين ماتوا صغارا، فجاء أفراطه فأثقلوا ميزانه. ورأيت رجلا من أمتي واقفا على شفير جهنم، فجاءه رجاؤه بالله عز وجل فاستنقذه من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار، فجاءته دمعته، جاءته دمعته التي بكى من خشية الله فاستنقذته من النار. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط ترتعد فرائصه كالسعفة في مهب الريح، فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ثم مضى. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط، يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا، فجاءته صلاته عليه، أي صلاته على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. فجاءته صلاته عليه فأقامته على رجليه. ورأيت رجلا من أمتي واقفا على أبواب الجنة قد أغلقت دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له أبواب الجنة وأدخلته الجنة. جعلنا الله وإياكم ممن يدخل الجنة. تمثل أخي المسلم وأنت تقرأ هذا الحديث، واستخرج هذا الحديث وقرأه مرة ومرات ومرات، وتأمل إلى حال نفسك وكيف حالك مع هذه الأعمال الصالحة. فإن كنت ممن يعمل منها أو جزءا منها أو يأخذ بنصيب منها كلها، فأدعو الله عز وجل لك بالنجاة بين يدي العزيز الرحمن. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، فرج كروبنا، أصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحم لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. هذا وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم.